القاهرة تقدم يا ما في الجراب، يا ما في الجراب، يا شباب يا شباب. مع أميمة حاتم ألتقي اليوم مع الدكتورة ولاء صادق، مسؤولة البرامج الثقافية بوزارة الثقافة. دكتورة ولاء، الشعار أو السلوجان الخاص بصفحتك على الفيسبوك؟ صورتي الشخصية، لأني أنا بعتبر أن صورتي الشخصية هي تعبيرا عني أنا. مين بتعمليله فولو؟ في دكتور اسمه محمد أبو زيد، هو دكتور متخصص في العلاقات الإنسانية والأبراج، فده أنا بحب أن أنا أعمله فولو وطبعه جدا. كل ما يخص بقى وزارة الثقافة بكل الإيفنتات بتاعتها، بكل الأنشطة بتاعتها، بحب برضو أن أنا أتابعها لأن دي في مجال تخصصي، وأحب أن أنا أكون ملمة بكل الأنشطة اللي تنشر. ايه اكتر حاجه عجبتك وعملت لها شير قريب؟ هو عاده انا مش بعمل شير قوي الحاجه، اكتر من اني بحب ان انا اكتب اللي بحس بيه او الحاجه اللي انا بحتاج ان انا اقولها للناس بنفسي. في مقوله عن شاعر صديق عندي كاتب: شئت ام ابيت الايام تمر، سواء كنت سعيد ام حزين، ابتسم واتركها تمر، ولا تحمل هم الغد، كل ما يحدث خير حتى ولو تراءى لك غير ذلك. يعني كل شيء جاي من عند ربنا هو خير حتى لو انت شايف عكس كده. مين من الشخصيات تحب تعمليله طلب صداقة؟ فنان تركي اسمه خليل إبراهيم، أحب أعمله طلب صداقة لأنه هو فنان، بالرغم من أنه هو فنان وجد في وقت معظم المشاهد اللي موجودة في أي مسلسل فيها مشاهد ملهاش علاقة بمجتمعنا، هو بيتحاشى ده بالرغم من عمله في المجال الفني، إلا أنه بيحتفظ بعاداته وقيمه وتقاليده المحافظة كده. ومين كنت تتمني تعمله طلب صداقة؟ رشدي أباظة، من الفنانين الجذابين اللي هو بالرغم من مرور سنين طويلة جدا على وفاته، إلا إن هو بيمثل فارس أحلام معظم الأجيال، سواء كان إحنا أو أمهاتنا أو اللي جم بعدينا، اللي كاريزمته الخاصة لربنا سبحانه وتعالى الدهان. ايه اخر حاجه عملت لها لايك؟ في فنان اسمه مصطفى العزبي، هو فنان بورسعيدي مواليد الستينات، كان بيهتم بان هو بيعمل شغل دايما بيعبر عن مصر زمان، وبيلقط لقطات تشكيليه مرسومه للمشاهد مصريه زمان قديمه لبعض الحرف اللي هي دلوقتي اندثرت، زي مثلا مكواج الرجل وصانع الطرابيش، صانع البواجير، طبعا كل الحاجات الحرف دي اندثرت، أصبحت أعماله الفنية هي بمثابة مرجع ممكن إحنا نرجع إليه علشان نقدر نقول لأبنائنا وللأجيال اللي جاية كان زمان كان في إيه في مصر حلو وجميل وامتنع وما بقاش موجود. ولاء، على مستوى العالم الفنون التشكيلية، مين من الشخصيات العالمية تحب تعملي له فولو وتتابعي أخباره؟ سلفادور دالي، من الفنانين اللي أنا بحب أعمالهم جدا لأن أعماله في أفكار وبيتكلم عن من ناحية السريالية وبيتناول العناصر بطرق مختلفة عن كل الفنانين اللي حواليه. وبرضو بابلو بيكاسو، وهو من الناس اللي هي كان ليه نظرة جديدة ما حد شافها قبل كده، وعمل مدرسة تكعيبية، مدرسة تكعيبية اللي هو كان بيشوف العناصر بشكل مختلف وبطرق مختلفة غير ما كانت الناس كلها بتشوفها. أنا بحب دايما الناس اللي بترى بعيون تختلف عن عيون الآخرين. حاجة ما عجبتكيش وعملت لها ديليت كانت إيه؟ بعض البوستات اللي أصحابها دايما بيقعدوا يعترضوا على أحوالهم وحياتهم، يعني مش مطلوب منك أن أنت تقعد تعترض دايما، غير بإيديك اللي مش عاجبك غيره، مش تقعد تعترض عليه وتسكت وخلاص. يعني أي بوست بيتكلم عن حاجة زي كده أنا ما بحبوش، بجانب الحاجات اللي هي فيها مناظر مؤذية للعين. البوست اللي تحب تكتبيه بمناسبة شهر رمضان الكريم وعايزة كل الناس اللي عندك يشوفوه؟ لو هكتب بوست بمناسبة شهر رمضان أقول يا رب خلي السنة كلها رمضان، لأن إحنا شهر رمضان ده بيدينا ذكريات جميلة جدا، يعيد على أسمعنا حاجات كتير قوي كانت من التراث من أيام ما كنا لسه أطفال. بتمنى أن تكون السنة كلها رمضان بأخلاقياتها وقيامها وعاداتها وتقاليدها، لأن أنت بديكي بركة. فلو أنت معاكي شهر في السنة، يا سلام بقى لو كانت السنة كلها. كنتم مع ياما في الجراب يا شباب. إعداد وتقديم أمي محاتم.